أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هذا الدرس 21 وهذا الأول الثاني من ذي الحجة. نعم دخلنا ذي الحجة الثاني. فقبل ما نشرع في درس البقرة كنا نقرأ من البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا قرأنا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ليه وصلنا الميم؟ هذا يصح؟ هذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذين نقلوا لنا الرواية عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأوا بصلة الميم وقرأوا بغير صلة الميم. فلنا ان نقرأ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكما كذلك الآيات التي مرت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ها؟ فكل هذه الميمات. هلا سأقول إن شاء الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم هذه كلها وجوه صحيحة. أأنذرتهم بالإدخال أو أنذرتهم بالتسهيل هذا كله لسان صحيح مسموع عمن نقل الكتاب عنهم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلك ان تقف كما سمعت ولك ان تقف وما كانوا مهتدين. مهتدين اللي هي هاء السكت يعني فيها هي اصلا مهتدين ولكن لا تسمع لها. كذلك اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. شيخ هذه يعني ان جئنا نضعها تحت قاعدة الجمع السالم مهتدون مفلحون مهتدين مفلحين مؤمنون مؤمنين. كل هذه الجموع من غير الفعل. يعني مثلا لعلكم تتقون لا تقول لعلكم تتقون لانه فعل تتقي فعل. فانما مهتدون او مهتدين هذا اسم هذا جمع سالم. وفي اخرى كان تقف على مثلا لله ملك السماوات والارض وما فيهن فتقف فيهن. الله لا اله الا هو تقف هكذا ولك ان تقف الله لا اله الا هو هي هاء السكت غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقف ولا الضالين واضح. او الحمد لله رب العالمين واضح اخوانا. طيب مثلهم او مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت لاحظ مش اضاءت نقول فلما وتحقيق الحروف في مخارجها هذا اصل التجويد. فلما أضاءت هذا مد أحسن المد أو أوجبه ما كان في الكلمة الواحدة يعني في المنفصل وفي غيره إذا كان في كلمتين فيه وجوه. لك أن لا أن تمد توسطا أو إشباعا أو قصرا فلا تمد. إنما في الكلمة الواحدة كهؤلاء أو أولئك أو السماء أو الماء أو أضاءت هذه المد فيها محفوظ. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. لاحظ كيف يخرج الاسم المعظم. ذهب الله. لاحظ ذا يعني كما قلت لك كيف تصور شفتيك هذا يساعدك على اخراج الحرف صحيحا. ذا مش ذا ذهب الله بنورهم وتركهم. لاحظ الخشبة تركهم العامة كيف تقول طارقة هي ت هي ت ت را منقول طارة تارة ت را ك برضو منقول تاراقة طارقة لا ت را ك هم وتراكهم في ظلمات لا يبصرون. مش يقول لا يبصرون لا قل يا شيخ لا يجوز لأن يبصرون فعل. لا بغير حفص هذه لا انت تقرأ لحفص. لا هذه الوقف بهاء السكت لواحد من العشرة اسمه يعقوب. هو هذا طبعا مش مضطر لهذه الاسماء اما انها رويت عن النبي او لم تروى يعني بغير اسم. نعم يعني عمر بن الخطاب لا يعرف انه في واحد اسمه حفص. صم بكم عمي فهم هذا ايش بسميه اخفاء. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نقول لا يرجعون تقول لا ير شيء او كصيب. لاحظ صاد قل كصيب قل كصيب كص كصيب هذا اضغام. كصيب من السماء فيه لو وقفت على السماء لك ان تقول كصيب من السماء لتحقق الهمز او كصيب من السماء هذا وقف صحيح مسموع. فيه ظلمات ورعد. لاحظ مش ورعد العين بتطلع من صدرها بنقول ورعد ورعد ظلمات ورعد وبرق بنقولش وبه بنقول وبه وبرق. وكيف نخف على القاف حلق وبرق نملأ فيها الفم يجعلون. لاحظ قلقلة الجيم يقول يجعلون يجعلون هذه الجيم خطأ باطل يجعلون هيك الى صوت لا هي لاحظ يجعلون فيها قلقلة يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم شفت الصاد ا ولا ا أصابعهم في آذانهم في آذانهم لك أن تمد فتقول في إلى ست أو تتوسط في أقل أو في آذانهم بغير مد كله مسموع. من الصواعق لاحظ صواعي شاشك الفم صواعق ح ولا حضر الماء حضر يعني أصعبها على الناس أن يقول قد جاءكم الرسول بالحق هيك بتقول العمل حق لا هي ايه بالحق شيء بالحق بالحق ما تقولش الحق الحق اجود والله كتب الاحسان على كل شيء فاذا كانت الحق احسن من الحق فقل فوجبت عليك. نعم حذر الموت واذا وقفت على الموت تقولش حذر الموت بعد يعني العام لو وقف يقول حذر الموت تشوفها الموت هي تاء فاسمعني فنقول حذر الموت سمعت الهمس فلو لم ترى فمي تسمع صوتا موت سمعت كيف كيف اكف والله محيط بالكافرين. شوف بين محيط بالكافرين سمعت الصوت وشكل الفم محيط بالكافرين والكافرين لسانا فصيحا لك ان تقول الكافرين فتحا او الكافرين تقليلا او الكافرين ثمالة كله صحيح فصيح والله محيط بالكافر بالكافر بالكافر، كله صحيح، وليس شيء احسن من شيء. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه. شوف داخل فيه، فيسمع السامع. واذا اظلم ام ولا ام اظلم، ولك ان تقول فصيحا واذا اظلم عليهم. طيب فلنا ان نقرا واذا اظلم بترقيق اللام، ولنا ان نقرا واذا اظلم. صاحبها اللي يقرا واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه، تحس يقولوا لك هاي تسقط عليها في اذا قلت الصلاه بصوت، وهي لسان فصيح، وهي رواية من السبع، واضح. واذا اظلم عليهم او عليهم قاموا ولو شاء الله، شاء الله ولا شاء الله؟ أيوة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم. قلنا في الصفحة التي سبقت واذا قيل لهم، هذا ان تضغم المتماثلين شيء، لك ان تقرأ واذا قيل لهم، ولك ان تقرأ واذا قيل لهم، اي متماثل. ذهب بسمعهم باء وباء، فتقرأ لذهب بسمعهم، بس ما بنقولش لذهب بسمعهم، بطل هذا سامع. كونك ادغمت باءين فاسمعنا باءنا لليل، فشو بتكون؟ لذهب بسمعهم. فلو وراي في واحد يسمعني، فلو قلت لذهب بسمعهم وابصارهم، برضو ابصارهم، لك ان تقول ابصارهم بالفتح او ابصارهم او ابصارهم تقليلا وامالة وفتحا. ان الله، ان الله ولا ان الله؟ ايش يا شيخ عيسى؟ ان الله احسن ولا ان الله؟ ان الله، ان الله على كل شيء او على كل شيء قدير. فلنا نقرأ شيء بالقصر او التوسط، شيء او مدا، ولك ان تقف شيء وتسمع الهمس، او ان الله على كل شيء ولا تمد، كل شيء لا. فاذا وقفت بغير الهمس تقف على كل شيء، صحيح قدير. ولما نقول قدير كيف نقول؟ قدير ولا قدير؟ قدير. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خاء ولا خاء؟ خاء، هذا تفصيل، لاحظ. خلقكم، ولك ان تقرأ خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا من الادغام، اللي قرأ لذهب بسمعكم يقرأ خلقكم، سمعتها؟ ولكن برضو لا نقول خلقكم، لا تستمع، اقول خلقكم في وقفة بحيث انت تشعر انه في حرف ولو اضغم، ولكن في حرف او وقت الحرف المضغم. خلقكم والذين من قبلكم، من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ تت ولا تتقون؟ تت، نقول تت، تتقون. برضو نقول تتقون ولا نقول تتقون؟ هذا فعل، فلا نقول تتقون. الذي جعل لكم الارض، ليش انتهت بلام وبدأت لكم بلام، فلنا ان نضغم. جعل لكم الارض، وجعل لكم الارض شيخ، وجعل لكم الارض بالسكت، فراشا، ولنا نقول فراشا ولنا نقول فراشا بترقيق الراء، في راشا. في من يقرأ لسانا فصيحا يرققون الراء مكسورة على شروطها في حينها. والسماء بناء، كيف نقف على بناء؟ بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. لاحظ رزقا مش رز شايف؟ هو شكل الفم يعين على إخراج حرفه. رزقا لكم فلا تجعلوا لله شايف الإخفاء؟ أندادا وأنتم تعلمون. شايف العين؟ تعلمون. احنا لا نصل فيه؟ هل نتم الصفح؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فكيف نخذ دون الله شيء إن كنتم صادقين؟ صحيح. طبعا هو اللي قرأ يعني اللي ما في تلازم بين جمع الميم والوقف بهاء السكت، يعني تقف كنتم صادقين، واللي وصل الميم غيره، ولو جمعت لا بأس، ولو قالوا لك بأس، لا تصدق. إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، الله عز وجل فإن لم تفعلوا لتفعلوا، سمعت همسها؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، سمعت التاء؟ ولو كل أعدت للكافرين، أعدت، سمعتها؟ أعدت للكافرين. نقول صدق الله العظيم. هو صدق ولكن كيف يختم النبي؟ نختم كما يختم النبي. النبي لما كان يقرأ فينهي ما سمع احد من اصحابه انه يقول صدق الله العظيم. فليس لاحد ان يزيد على دين محمد عليه الصلاة والسلام اصبع نملة. بارك الله. الان وصلنا عند كيف كان يختم ولا يقطع الكلام ولا شيء خلص. واذا استفتح قراءة كيف يستفتح؟ بالاستعاذة ولا بالبسملة؟ طب بالاستعاذة والبسملة؟ فقط بالاستعاذة. فليبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله، هذه ليست سنة النبي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما قال الله فسم الله. لاحظ، فالذين أخذنا عنهم الدين الصحابة، والذين أخذوا عن الصحابة هم أعيان ديننا. عن مين نأخذ ديننا شيء؟ عن النبي وأصحابه. أصحابه عن مين أخذوا؟ عن النبي. فنبدأ القرآن كما بدأ، فنبدأ فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تتلو ما تشاء. هل بقول أخبر حتى ما نسميش؟ والسؤال مش إلي، للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللي يجرؤ يقول للنبي نسيت تسمي، يقول له. وهذا هو الأصل. البسملة ذهبت سنة من القراء يا شيخ، يعني حتى من القراءات السبع تقرأ من الفاتحة إلى الناس بغير بسملة. لاحظ، القراءات السبعة تنسب صاحبها حمزة، وهذا نفس الخلاف، وأنا نفس الخلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاته بأم الكتاب بغير البسملة. كيف عرف؟ كنت في صدره وسره. فاللي قالوا كان يقرأها ولا يجهر بها تطاول على النبي، غيره بيكون النبي أسر علما لم يعلمنا إياه، إنما نجهر حيث جهر فقط. فإذا ما جهر كيف علمت أنه قال؟ إلا أن يقول لقد أسررت بها. أما ولم يقل فليس لنا أن نقول قال. كيف عرف أو فعل؟ إيش؟ هذا يا أخي خلاف من أيام الدين الأول، إنه هل هي آية ولا ليست آية؟ الصواب أنها ليست بآية، بدليل أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومن بعده صاحباه أبو بكر عمر كانا يدخلان الصلاة هكذا: الله أكبر، فيستفتحان بما تعلم ثم الحمد لله رب العالمين. فلو كانت آية لوجب على كل من علمنا الدين ان يسمعنا اياها. تمتشي؟ فنلتزم بنبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان بعده. ثم النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تعرف هذا الحديث؟ ولعبدي ما سأل. انتبه هل النبي بيدخل؟ فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله لاحظ حمدني عبدي. طب وين بسم الله؟ واضح اخي؟ وهذه يعني هذه حجة قوية. في من يحتج احتجوا بحديث عن ابي هريرة بعضهم حسنه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اذا قرأتم ام الكتاب الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احداها. وهذا الحديث عليه كلام انه موقوف على ابي هريرة وليس لرسول الله. ويرد هذا السند الحديث صحيح. بارك الله فيك بارك الله فيك. مين قال لك انه بالتالي البسمله؟ ليه؟ هلا لو ذهبت الى مصاحف اهل المغرب اللي هم يقرؤون لنافع، فاهم يا شيخ؟ يكون عنده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم آية. انت عندك هذه مش آية، هل هو هذه عنده آية؟ فهو سبعة، فلو يعني فهم سبعة، انما كيف تقسيمها يعلم الله، انما هم سبعة. هذا اللي عندنا هذا صدق وذلك صدق، انما الحقيقة الحقيقة الاوجب الاولى والاصح والله اعلم انه ليست آية. والله اكبر الله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وصلنا هاهنا. هلا يا ايها الناس، وقلنا ان هذا الكتاب لما افتتحه المجيد القدوس بدا الف لام ميم ذلك الكتاب. فهذا ولما قلنا ليه قال ما قال ذلك القران؟ لان الكتاب للهدايه هدى للمتقين، فاذا اردت ان تهدي احدا تعطيه كتابا، فانزل الله الكتب هدايه للناس. فلما كانت الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فهذا الان اول نداء من العظيم. من العظيم يا شيخ؟ شيخ تبارك اسمه. اول نداء من العظيم العلي الذي تولى هداية عبيده للناس. هذا اول نداء يا ايها الناس. اول نداء. اول نداء. يا ايها الناس نادى الله بها في الكتاب نحو من 19 مرة. يعني هي من الله يا ايها الناس. في واحد يقول يا ايها الناس ولك ان يعني تحسبها معه. في واحد في سورة النمل على لسان سليمان وقال يا ايها الناس علم. انما لو احصيت ما نسب الى المجيد بيكون نحو من 19 مرة قال العظيم يا ايها الناس. ذكر الناس في القرآن كم مرة؟ 42 و200 مرة. 242 مرة ذكر الناس. والناس تأتي على اطلاق، يعني مرات يكلم المؤمنين بالناس ومرات يكلم الناس، انما كيف تعلم من سياق آيتها. فقال يا ايها، ويا من تعلم، يا للنداء، واي للتنبيه، الاي هي للنداء، الياء هي يسموه الحرف الاله، والها للتنبيه. يعني انه اي فلان، مرة تقول لك اي فلان هذا نداء. يا حرفها لمن كان بعيدا، والها هذا للتنبيه، يا ايها الناس اعبدوا. فقلنا البقرة كان فيها نداءان يا ايها الناس. مين يقرأ البقرة غيبا فيعرف وين الثانية؟ يا ايها الناس هون اعبدوا ربكم. اي واحد في البقرة كمان يا ايها الناس؟ كل واشرب كل مما رزقناه. احسن اصب. لا هذيك ايها الذين امنوا ادخلوا مما في الارض حلالا طيبا. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. هذول النداءان اللي في سورة البقرة يا ايها الناس. في شيء بنبهك ايش؟ انه لاحظ النداءان في البقرة للناس، يا ايها الناس اعبدوا، يا ايها الناس كل. فلما تكلمنا اول دروس ليه فتح بالبقرة ومقام الطعام في الدين، هذه باكد لك. ففي نداءين في البقرة يا ايها الناس، يا ايها الناس اعبدوا، والثاني ما كانت يا ايها الناس جاهدوا او يا ايها الناس تصدقوا، ما هو هذا وداخل في العبادة ها، ولكن الثاني اللي مع العبادة شو كان؟ قولوا. فهذا يزكي ما نقول به من مقام ومكانة الطعام فيها. يا ايها الناس، الناس اخواننا من نوسة جذرها ناسة، ويعني علاقتها في الانس والناس، الانسان مثلا الله قال يا ايها الانسان مرتين في الكتاب احسن، ويا ايها الانسان انك كادح. وهذه عظيمة، يعني لما الله دعا الانسان دعاه مرتين، ناداه مرتين، واحدة قال له ما غرك بربك. فتفهم انه الانسان صالح. واحد من النداءين للانسان شو قال له الله؟ ما غرك بربك الكريم. فعموما الانسان مغرور، مش يعني مضحوك، يعني مغرور عن شايف حاله، مغرور يعني يتصرف بالخطأ. يا ايها الناس اعبدوا. ما معنى عبدا؟ شو يعني عبد؟ بارك الله. هون الشيخ قال الطاعة. ها؟ طيب شو الفرق بين الطاعة والعبادة؟ صح، الطاعة عبادة، ولكن شو الفرق؟ فرق يا شيخ انه كل عبادة طاعة، ولكن ليس كل طاعة عبادة. ليه؟ انت قد تطيع ابنك في شيء، طلب منك شيء فافعل، قال لك ابنك يا ابتي افعل كذا اعطني كذا فاطعت، يا ابتي لا تذهب الى كذا فاطعت، هذه عبادة. انما متى تكون عبادة؟ مع التقديس اذا كان مع الطاعة ذل وخضوع. ليه؟ لان اصل عبدة يعني ما نستعمله صحيحا، عربنا نستعمله خطأ، اللي هم يسموه سبيل معبد. ليه معبد؟ تلاحظ هو انت تدوس، هو واطئ ملين يسير لك، لاحظ كيف؟ فهذا الخاضع لك تحتك هذا الان تعبيد، واضح اخواننا؟ فليس كل طاعة عبادة، فقد اطيع وانا لا اعبد، انما اذا اطعت بذل وخضوع هذه عبادة. واي طاعة، لاحظ، ولو لم تكن بذل، اي طاعة في معصية لله عبادة، اي طاعة في معصية عبادة. لما قال ابراهيم لابيه يا ابتي لا تعبد الشيطان، ابراهيم ما رأى اباه ناصبا الشيطان امامه فيتعبد ويصلي له، لا، كان ابوه يعبد الاصنام. طب ليه قالوا لا تعبد الشيطان؟ لانه من امر بعبادة الاصنام؟ فانت اذا امرت الشيطان بمعصية، اطعت الشيطان بمعصية، عبدته. فلما قال لنا العظيم في سورة ياسين الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، ولا واحد فينا انت وقفت في يوم من الايام وانا وقلنا نويت ان اطيع الشيطان، او نويت ان اصلي ركعتين للبعيد الخبيث لعنة الله عليه، ما لم احد مثل. الان في طوائف يعني يصرحون بعبادة الشيطان، انما ليه الله قال لبني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ كل معصية امر بها الشيطان فاطعت بها. احسن، بارك الله فيك، صار ربا ليه؟ اطعته في معصية فصار ربا، فانت عبد، ما هو شعل رب، بالتالي انت عبد مباشر. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فحقيقة هذا أول أمر بالعبادة، وهذا أول ذكر للناس، وهذا أول ذكر للرب في الكتاب كله. فأول ذكر للرب وين موجود؟ هون، هذه هي الآية. فأول ذكر للرب في الكتاب كانت عند الأمر بالعبادة للرب. يا أيها الناس، ما قال لنا اعبدوا الله؟ هون شو قال؟ اعبدوا مين؟ ربكم. ليه؟ لأنه أول الأمر بيكون الرب، بعدما تعرفه ربا تعرفه إله. فلما قال العظيم قل أعوذ برب الناس، لاحظ، ملك الناس، إله الناس، لأنه قد تكون ربا ولست ملكا كما أنت في بيتك، مش إيه؟ إنما كل ملك رب، بس ليس كل رب ملك. هل الأعلم أنه الإله كل إله ملك ورب؟ ما في إله إلا الله تبارك اسمه العظيم، ولكن لا تكون إلها حتى تكون ملكا ربا، وهذه ليست إلا لربنا تبارك اسمه القدوس. الرب من إيش أخواننا؟ الرب التربية، التربية من الرب. إيه؟ ها؟ ربا. لا، هذه من ربوة، رب ربابة، ربابة أصلها رب ربابة، كل مشدد يرجع إلى أصله، فهي ربابة. إنما شو أصل ربابة؟ اللي هم تعلمونا بالفعل، ربك، ربك حقيقة رباك، أطعمك، تولاك، رعاك، كله. مثلها كما قال عليه الصلاة والسلام عن الإبل، قال ما لك ولاها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. مين ربها؟ هو صاحب اللي هو الراعي تبعه. انما كيف يكون ربها؟ ليه ربها؟ لانه يأخذها لطعامها، يحميها من ذئب ويسقيها. هذه الاعمال اطعاما وكفالة، فانت بتصير ايه؟ ربه، مش ايه؟ لما قال يوسف في سورة يوسف، قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا. لانه هذا ربهم بيكون هو المتولي امره وهو الامر فيه. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت. رب، بارك الله فيك، فليعبدوا رب هذا البيت على اعتبار اطعمهم وامنهم، بارك الله فيك. فليعبدوا رب هذا البيت. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. لاحظ، الذي ايه؟ فاول الامر، يعني لما الله اراد ان يقول لك انه ربك، لاحظ بماذا؟ ايوه، فاول الامر ما بده يقول لك انه اطعمك، ولا انه كساك، ولا انه امنك. ليه؟ لو بدأ الامر على انه ربك لانه اطعمك وامنك، فبقي من خلقك؟ فاول ما ذكر الرب ذكر معه ايه؟ ايوه، الخلق، حتى لا تقول انت اطعمتني ولكن رب اخر خلقني. فبدأ الذي خلقكم، وبعدين شوف ما اجملها، فقد تقول، فيقول لك انه هو الذي خلقك، فانت الانسان يعني عفوا الجاهل يقع في نفسه، لا انت ما خلقتني، انا ابي ولدني. فكانت الآية الذي خلقكم والذين من قبلكم، فاللي انت جئت من نسلهم برضو ما هو خلقهم. فحتى لا تظن بنفسك انك نسل مسلسل بغير رب، بغير خالق، فقال خلقك ومين، عشان ما يقع في قلبك انه انت يعني حادث مسلسل هكذا بغير رب. قال الذي خلقكم، لاحظ ما قال والذين قبلكم، يعني في كتير ايات تجد ولقد ارسلنا قبلك من قبلك رسلا، وفي ايات عن قبلك رسلا، اسأل من ارسلنا قبلك ومن قبلك. طب شو اللي بيفرق منهم؟ لما ترى اخواننا من بتكون اخص واجمع واضبط. يعني لما قال الله مثلا في الزخرف، هذه اذكروها، هذه اية واحدة نزلت في بيت المقدس، يعني لما اسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى نزلت عليه اية، فاحفظوها انتم اهل بيت المقدس، هني ايه؟ معظمها يسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا. فهو لما عرج به وأسري به كان كل الأمر اسأل. فليه؟ شو ما أجملها لما قال له اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، ما هو اجتمع به شيء. فيعني قد يتبادر كيف بده يسأله، ما احنا نعلم انه في الإسراء عليه الصلاة والسلام جمع الله له النبيين فأمهم. فهي سأل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولكن احنا استشهدنا بالآية انه ان قال العظيم من ارسلنا من قبل، غير عن ان يقول اسأل من ارسلنا قبلك. من قبلك لا تدع احدا، قبلك اعم، من قبلك اخص، فتجمع الجميع. لاحظ اخواننا، فاذا مررت على القرآن تجده. يعني مثلا نعم شيطان رجيم، وما ارسلنا قبلك الا رجالا في الانبياء، وما ارسلنا قبلك الا رجالا في الانبياء، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاللي من قبلك اخص في الانبياء، يعني اذا بندخل فيها بالجرنة خلينا نكفي على هاي، واضح. انما اذا سمعت اذا قال الله من كذا من قبلك بتكون ايه؟ اخص واجمع. فلما قال خلقكم والذين قبلكم والذين، فمن قبلكم بيكون يعني ند عنها احد، ما ند احد. فهذه حتى يقطع الله وسواس الانسان انه ما خلقتني، مش ما بيقولوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فهيك بظن في نفس، يعني زكريا عليه السلام لما قال له العظيم ان نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال انا يكون لي غلام. فالانسان بطبيعته سأقول شكاك، هو ما كث ليالي يقول لله بعث لي ولد، ارزقني بولد، ارزقني بولد. فلما قال له اجاك يحيى، قال له كيف تجيني، مش انت بتقول لي. اثنين، زوجة ابينا ابراهيم يعني ربيبة بيت النبوة، لما بشرها الملائكة بإسحاق شو قالت؟ أهلد وأنا عجوز، لاحظ، وهذا بعلي شيخة. شو قالوا لها الملائكة؟ رحمة الله عليكم أهل البيت، أتعجبين من أمر الله؟ صحيح، تعجبين من أمر الله، وأنت من؟ امرأة من؟ إنما الإنسان بطبعه ربى، وين ما ربى إلا يرتد لأصله. فقال الله في مريم شو قال؟ ويقول الإنسان عموما أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، لولا أنه شك في أصله ما شك في بعثه، ولو يوقن أن الله خلقه لاحظ ما بيقول، لأنه كما هو كان يقول، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شو قال الله؟ ما قالش قل الله، ولا قال القادر، قال الذي أنشأها أول مرة. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، لعل هذه من أفعال إيه؟ هم بيسموها في العربي الترجي، ولكن إذا صدرت عن العظيم بتكون للترجي هون، ولا لا لا هي مش للتحقيق هون، هذه بتكون للحظ، حظ عباده عليه. إنما لما قال لعلكم تتقون، يتقون ماذا؟ هم لسه لا يعرفونه. إذا كان تتقون الله، هم لا يعرفونه، بقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. لاحظ، ما لو لم تعبدوا أصابكم. فهذه الآية حقيقة تهديد، هي أمر بالصالح، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لاحظ، لعلكم تتقون، لأنه لو لم تعبد الذي خلقك واللي من قبلك أنت لست سدى. فاهم يا أخوانا؟ يعني فهمون، لو قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فبكون واحد طيب ماشي، وإذا لم أعبد فكأن الأب يقول لك افعل هذا لعلك تنجو. لعلك تنجو. لأنه في وراها ما لو لم تفعل عليك من. فقال لعلكم تتقون. مررنا على التقوى في أول سورة البقرة هدى للمتقين وشرحنا ما هي التقوى. الذي جعل لكم الأرض فراشا. لاحظ معظم الآيات الآن يعني يعرفهم بما يعرفون. إلى الآن ما ذكر اسما ولا ذكر غيبا. يعلمهم بما يرون ويعرفون. قال خلقكم والذين من قبلكم. هم لا يستطيعون أن ينكروا الآن أنهم خلق موجود. فهو أنت الآن بكلمة الله على اعتبار أنك حقيقة مش فبالتالي لك من خلق. فهل يكلمهم بما وقع من الحقيقة وما يعرفون. فقال الذي جعل لكم الأرض في أرض وما يعرفون كما أنا موجود في أرض موجودة. فبقول له أنت والأرض التي أمامك والماء الذي ينزل من السماء. فيكلمه بغير غيب. ليه؟ لأنه الآن هو ليس في المؤمنين. هو لو آمن بهذا هو من المؤمنين. إنما هذه كانت دعوة لمن لا يعرف الله. واضح أخوانا من أولها. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا. ما هي الأرض أخوانا؟ ما هي الأرض؟ ها؟ لاحظ أول ذكر هون كان الأرض ولا السماء. أول ما ذكر في الكتاب الأرض. وللعلم هذا أمر مهم عظيم. إنه الأرض أعظم شأنا من السماء. إنما الذي في السماء أعظم شأنا من الذين في الأرض. يعني السماوات تبارك اسمه العظيم سخرها للأرض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إنما في آخر الدين يوم القيامة يطوي الله السماوات ويقبض الأرض ويشق السماوات ويبدل الأرض. لأن هذه ما خلقت إلى غير حد. هي مخلوقة لأجل مسمى. إنما الأمر العظيم الأرض أخوانا. لاحظ الأرض فيها النبيين ونزل فيها الكتب. ممكن تقول ما هو السماء فيها ولكن الأمر العظيم إنه اللي حضر معنا في دروس لماذا خلقنا الله يعلم هذا. إنه جبريل وميكائيل نزلا فقاتلا في الأرض. ما بيقاتلوا في السماء. ليه؟ لا يوصل الله في السماء. لا يوصل. إنما هذا الأمر العظيم فيعلم يوم القيامة أن لا إله إلا الله مما جرى في الأرض. فأرسل الرسل والنبيين وأنزل الكتب لأمر الأرض. فالأرض أمرها عظيم. إنما شو أصل الأرض أخوانا؟ الأرض حقيقة هو يعني لما نقول سماء من سماء يسمو. وإحنا كيف نقول هذا أمر سام سام يعني عالي. فسماؤك حقيقة مش الزرقاء هاي التي تراها. سقف بيتك سماؤك. كل ما سماك هو سماء. هلا بصير السماء يعني تتوسع. هاي مجرد انه فوقك هذا سماء فيعلو ويعلو ويعلو. هلا الارض دونك بدليل الارضين كذلك. ارض وارض وارض وارض وارض. واضح اخوانا؟ انما اللي لازم نفصل فيه الفرق بين الارض وبين الحياة الدنيا. مرات الله يطلق الارض ومرات يسمي الحياة الدنيا. هذه حال وهذه حال. انما الان نتكلم عن الارض. ليه بتكلم عن الارض؟ لانه لما كلمك عن نفسك انت خلق تشعر بذاتك الان شيء وتحس نفسك. الان الارض تشعر بها. هلا الحياة الدنيا لاحظ هذه معاني. حياة الدنيا معاني ما بقدر اقول لك هاي الحياة الدنيا. انما هذه الارض شيك يا اخوان جعل لكم الارض فراشا. وهذا حقيقة يعني عظيمة من حق الله. ونحن انفسنا حياة الله اخي ما وقفنا عند هذه الامور العظيمة. يعني الله تبارك اسمه القدوس ذكر الفراش. جعل لكم الارض فراش. جعل لكم الارض مهدا. وفي قراءة مهادا. احسنت. بس في قراءة اخرى يعني الايات اللي يعني موسى وفي الزخرف يعني في طه وفي الزخرف لما قال جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم الارض مهادا. انما قال فراش قال مهدا قال شوفي كمان من يعلم تانية بارك الله فيك احسن هذه مين قالها نوح بارك الله فيك فلاحظ ما اجملها ايه من جميل بس انا بقول لك على امر واحد اللي هو الفراش والمهد والبساط الذلول شيء تاني ها انما شوف ما اجمل هذه المعاني الذي جعل لك فراشا ومهدا وبساطا فهو تبارك اسمه يريد ان يكون احب الينا من ابائنا لانه حقيقة مين اللي بيعمل لك فراش ومهد ويبسط لك بساطا مين فهو اول ما ترفق بنا فذكر هذه حتى نحبه ونجله اكثر مما نحب اباءنا قال في البقرة فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا لاجل ذلك قال قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ليه مباشرة بذكر لك الوالدين لانه هو انت لن تعرف الله ولله المثل الاعلى كما تعرف والديك تبارك اسمه العظيم والنبي كان لما رأى المرأة التي اخذت صغيرها في السبي قال ترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا قال الله ارحم بكم من هذه شيء فلاحظ كيف مثل ولله المثل الاعلى وليس لاحد ان يمثل الا لنبيه او هو نفسه تبارك اسمه والثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الناس يحمل صغيره ويضمه فقال له النبي اترحمه يعني بتحن عليه قال نعم قال الله ارحم بك منك به انما لاحظ التصوير ما اجمله الان لما يقول العظيم بعد هذه لما يقول المجيد تبارك اسمه جعل لكم الارض فراشا فهو حقيقة رب اللي يفرش فراش هذا رب مش رب فقط يعني بالامر بل رب بالرحمة يعني فرش لك الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء فهو حقيقة هذا بيت بيت كبير الارض والسماء بيت كبير يعني لما قال في سورة قاف افلم يروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها شوف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليش قالوا ما لها من فروج عظم الله انت يا شيخ لو بنيت بيتا ولله المثل الاعلى تترك فيه فرج, فرج يدخل منها الثعبان فبتلاقيه داير يسكر كل شيء حتى يؤمن عياله ولله المثل الاعلى مشيه فلما قلنا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بيقول لك انه انت محني وانا مأمنك يعني لا يأتيك شيء يعني لا تأمن إلا أن يشاء الله واضح إخواننا إنما فلما قال لك إني جعلت لك أرض فراش وبنيت لك سماء فهو عمليا يتكلم تبارك اسمه عن بيت كبير اللي هي السماوات والأرض كلها بيت لمن عمرها بإذن الله والله يسميها في يعني في أثر حسن اللي يعني يقول لو أن السماوات والأرض وعامرها يعني من يعمر السماوات والأرض طيب وأنزل من السماء فراشا والسماء ببناء انت فعن بناء إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فكل بناء بنيته شيء أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء لاحظ هذه الآية يعني الناس تمر عليها الناس تمر عليها عاجلين ولكن هي من أركان قواعد الدين ليه الناس كأنهم ما أحبوا ما أحبوا أن يعرفوا الله بهذه الرحمة أول ما عرفنا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا ما قالش الذي خلق العرش والملائكة والجنة والنار. أول ما بدأ يكلمنا أنه ربنا بدأ أنه ماذا عمل لنا؟ جعل لكم، مش طلب منكم ولا أخذ منكم. أول ما عرفنا نفسه قال يعني اللي أعطيتك. ومثلها لما كنا نذكر أن لما فرعون قال لموسى من ربكما يا موسى، شو قال موسى بالوحي؟ قال ربنا الذي أعطى. لازم توقف على أعطى. فربنا الذي يأخذ ولا الذي يعطي؟ لأن هو الله بيقول لك اوعى تفكر وانا جايب اللي معك، لانه كل اللي معك وانت وعينك الي. فليش مين خلك انه انا حتى لو اخذت منك شيء اخذت شيئا ادخره لك. تلقاها التمرة يوم القيامة تلقاها كجبل احد، يعني قاعد بحوش لك. ولله المثل الاعلى، انت الان قد تعطي ابنك 100 دينار وتاخذ 10 تحوش له اياها، مش حتى اذا كبر يجدها فيفرح بها. كذلك نحن يوم الدين ياخذ منا تبارك اسمه ثم يوفينا اجورنا يوم الاخرة. طيب، انما اللي قلنا انه الناس لما ياتونا بالذات الوعاظ لما بدهم يعرفوا الناس بربهم كيف بيعرفوهم؟ بالذابة بالكرباج والعصا، والله لا تدخلوا النار، والله ربنا ليس تويكم. الله أكبر، تبارك اسمه العظيم، والسلام عليكم.